بهم أنهم سكنوا العراق فقط، وإلا فإن الأعمش ليس منهم وهو في العراق، الشعبي ليس منهم وهو في العراق، الإمام أحمد ليس منهم وهو في العراق، ابن مهدي ليس منهم وهو في العراق. إذا ليست للمنطقة نفسها، وإنما للمشائخ أو للعلماء. كذلك أهل المدينة، ليست لأنهم أهل المدينة أهل الحجاز وهم أهل الحديث، فقد كان فيها ربيعة الرأي وهو من مشائخ ومن كبار من مشايخ الإمام مالك، ولكنه لقب بالرأي ربيعة الرأي معروف. فنشأت هاتين المدرستين. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا، أكثر من 12 ألف حديث كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. في أيام أبي حنيفة وتلامذته، فكانوا حريصين شديدين شديدين جدا جدا جدا أهل العراق أن لا يأخذوا بحديث إلا إذا وافق القياس أو ما وافق القرآن فقط، وإلا لا يأخذونه. أهل المدينة ما كانوا يحتاجوا كما قلت لكم لهذا العمل من الافتراضيات والجدليات وأهل الرأي وغيره، فكانوا مكتفين بما عندهم. لكن نشأ بون، نشأت هو، نشأ خلاف، نشأ مشكلة عويصة بين أهل الفقه وأهل الحديث. فكان أهل الفقه لا يسلمون لأهل الحديث، وأهل الحديث لا يسلمون لأهل الفقه. حتى قال الإمام الشافعي: سمعت بأم أذني أن هؤلاء يقول لا نسلم لأولئك بالفتية إلا إذا سلمنا للمجانين، وهؤلاء يقولون لا نسلم لأولئك بالقضاء وبالفقه وغيره إلا إذا سلمنا للصبيان. فكان هذا الآن كلا المدرستين تدعو لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا المدرستين تنافع عن هذا، لكن هذه بجهة وهذه بجهة. إذن هناك خطورة شديدة شديدة جدا جدا جدا. نظر الإمام الشافعي بقلبه، نظر الإمام الشافعي بقلبه إلى أن الأمة الإسلامية في خطر، إلى أن المدرسة الفقهية والحديثية في خطر، فلا بد من عمل شيء. إذا لابد أن يعمل شيء. هذا نظرة المتفحص أو نظرة الشخص الذي ينظر إلى ما لا تحتاج الأمة فيأتي بالبديل، يشخص المرض، يشخص المرض، ما هو المرض؟ المرض كذا، ثم بعد ذلك يصف الدواء ويعالج ثم ينظر للنتيجة. هذا هو الطبيب الناجح. أما الطبيب الذي يأتي ويفحص حمى كذا ويعطيك علاج ويمشي، هذا ليس بطبيب. الطبيب الناجح هو الذي يشخص المرض، ما هو المرض كذا، فيصف الدواء. فنظر الإمام الشافعي إلى أن هناك مرض خطير قادم، لابد من استئصال هذا الورم، أو لابد من استئصال هذا المرض الخبيث. ما المرض؟ المرض أن الفقهاء يرون أنفسهم في الجهة العليا، فيشطحوا وينطحوا ولا يرون لأحد مكانه. وأهل الحديث كذلك يرون أنهم هم بيدهم زمام الأمور، ولا يسلمون لأحد بأن يتكلم، فيشطحوا وينطحوا وإلى ما إلى ذلك. فكان لابد من فعل كوابح، لابد من فعل أزمة، لابد من فعل عمل ما تجعل خطوط حمراء وخطوط صفراء وخطوط خضراء لها للمدرستين. فكيف؟ لابد أن يتعلم، فاقد الشيء لا يعطيه، لابد أن يتعلم. فشمر للعلم. فبدأ أولا بفقه أهل مكة. فقه أهل مكة: يا أيها الأحباب، خلال 15 سنة، يعني عمره بلغ 15 وهو مؤهل للفتية، فقد قال له مسلم بن خالد الزنجي: لقد آن لك والله أن تفتي، لقد آن لك الأوان أن تفتي. فرفض: ما لهذا خلقت وليس لهذا وجد، ولو كنت أنا لفرحت فرح، مفتي مكة وحيد القرن، ما يصلح هذا. لابد أن يكون لك هدف، لابد أن يكون لك غاية. ما الغاية؟ ما الهدف؟ ليس أن تحاضر، وليس أن تلقي، وليس أن تكون إماما لكذا وأبدا، أو تتربع أو أبدا. لابد أن يكون لك هدف وغاية تنتهي منها. فإذا انتهيت من هذا الهدف والغاية، بعد ذلك اقطف الثمرة. فالهدف عنده أن يصلح بين هذين أو بين المدرستين، مدرستين أو مدرستان كبيرتان عظيمتان، كل تدعي في جهة ووادي، وكل يسفه آراه الآخر، تسفيه بمعنى التسفيه. فدرس علم أهل مكة حتى بلغ القمة، ثم انتقل إلى المدينة فأخذ علم مالك. ومعلوم الإمام مالك ما كان يسمح لأحد أن يتكلم، ما كان يسمح لأحد أن يتكلم، لكنه رضي بأن يكون الإمام الشافعي هو ليش؟ هو المتكلم، وهو الذي يقرأ. زد هات زد، حتى قرأ الموطأ كاملا، حفظه في 10 أيام. فقرأ وسمع وفرح بالإمام الشافعي وفصاحته، حتى قال له: انتق الله، فإني أرى أن الله وضعك فيك نور فلا تطفئه بالمعصية. يعني تفرس فيه الإمام مالك أنه سيكون له شأن عظيم. اتق الله فلا تطفيه تطفي هذا النور بالمعاصي، اتق الله فإنه سيكون لك شأنا عظيما. كذا ما والله ألبسته هذه حلة الأبهة والكبرياء أبدا، وإنما أخذته أكثر تواضع، وأخذ أكثر انطواء، وأكثر لين. فأخذ علم أهل المدينة كله، ازدرده، بلعه كله. الآن علم الحديث عنده وعلم الفقه عنده. الأحناف لا يسلمون لأحد، ليس هناك شخص مؤهل لأن يناطحهم، يحتاجون إلى شخص مؤهل عنده القدرة على الجدل، عنده القدرة على النقاش، عنده القدرة على الأخذ والعطاء، يستطيع يقنعك أنك على الباطل وأنت على الحق. عندهم قدرة، عندهم قدرة في الأخذ والإيش والرد. وكما قلت لكم في فترة من الفترات أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رباهم على هذه الطريقة وعلى هذه أو على تلك المسائل، أنه يضع المسألة مثلا، ما حكم المسألة الفلانية، فيضعها للطلاب، ثم يتناقش الطلاب فيما بينهم فيجمعون على رأي مثلا أبي يوسف، فيرجح ما يقول أبو يوسف حتى يصير عندهم إجماع، ثم يقول لا أرى ما يقوله محمد بن حسن مثلا، ثم يميل إليه ويقنع الطلاب جميعا أن رأي بن الحسن هو إيش الأقوى، ثم يقول لا أرى أن رأي زفر هو القوي، ثم يميل إليه ويأتي يحشد الأدلة ويؤيدها، حتى ثم بعد ذلك يقول لهم لا أرى أن المسألة كما أقول أنا وهي كذا، فيأتي بكلام جديد. يعني ينمي الملكات الفقهية عندهم، يشغلهم شغل صحيح، يعني كيفية الاستنباط، كيف يأخذ من الحديث، كيف كذا كيف كذا، فربى عندهم هذه الملكات. فكان لا يستطيع أحد أن يناقشهم ولا أن يناظرهم. إذا قام أحدهم من أهل الحجاز يريد أن يفتي أو يتكلم في مسألة ما، وأراد أن يتصدر في كرسي مثلا لإلقاء الحديث الفقه الفتاوى أي شيء، فإنهم يحرجونه ويرسلون له طالبا من الصغار يسأله سؤالا، يحرم بعد ذلك أن يلقي درسا على الجمهور. كيف الإمام الشافعي سيذهب إليهم الآن؟ كيف سيذهب إذا كان لا يسمح لك أن تلقي درس في مكة أو في المدينة؟ سيأتون إليك بالطلاب ليحرجوك، ستذهب أنت إليهم للعراق؟ نعم. إذن لابد أن يتسلح أيضا بسلاح جديد وهو علم الفراسة، فذهب أيضا إلى اليمن ودرس علم الحديث وعلم الفراسة حتى تمكن وصار إماما فيه. ما كان يأخذ فن لا يتركه حتى يكون قمة فيه، لا يترك هذا الفن حتى يصير إماما فيه، لا يترك هذا كل ما أخذ فن، لابد أن يسيطر عليه ويأتي به أو يأتي عليه من جميع الجوانب. شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى العراق. ذهب إلى العراق وأخذ عن محمد بن الحسن وقر بعير، قال كله من سماعي، كله من سماعي، أخذ العلوم التي عنده كلها. وكان يبارك الله لهم في أوقاتهم، كان يبارك الله لهم في أوقاتهم ويحفظون هذا العلم. كان عندهم قلة ذات اليد، الفقر والتواضع، الفقر والتواضع، أما الأناء وأما الدعاء وأما الهاي هاي وأما هذه لا تعطي العلم أبدا. العلم لا يأخذه إلا من كان فقيرا، كان على قلة ذات اليد، هذا الذي يستطيع أن يأخذ العلم، وإلا فإنه العلم، العلم بالتواضع، العلم بالانكسار، العلم، العلم أن لا تقول لشيخك لا وإن كنت أعلم منه، لا تقول لماذا، لا تقول لماذا. علمنا الله سبحانه وتعالى في رحلة موسى عليه السلام حين ذهب إلى الخضر، ولا شك أن الخضر أقل منه شأنا، لكن علمنا درس أنه إذا أردت أن تدرس وإن كنت أعلى منزلة من هذا الذي تأخذ منه فإنك لا تقول له ليش ولماذا وكيف. واضحة قصة موسى مع الخضر. ابن عباس كان يأتي إلى كان ابن عباس يأتي إلى إلى منزل جابر وزيد والباب مقفل، فينام أمام الباب، ينام أمام الباب. لما لا يريد أن يزعل شيخه حتى ينتظر حتى يخرج الشيخ، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه آداب طالب العلم. بما أخذت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. على أي حال، آداب طالب العلم إن شاء الله نحن سنخصص لها حلقات، وسنأتي بها إن شاء الله في السلسلة التي وعدناها أو وعدنا بها في كيفية تلقي العلم، لكن هذه فقط استطرادات في حياة الشافعي العلمية. هنا لما نظر الإمام الشافعي أن مدرسة أهل الرأي لا يسلمون المدرسة أهل الحديث، وأولئك لا يسلمون لهؤلاء، لا بد من إيجاد حلقة الوصل، لا بد من إيجاد حلقة الوصل المفقودة بين العلم أو بين الفقه وبين الحديث. فتعلم الفقه كما قلنا، ثم الحديث، ثم أخذ علم الفراسة، ثم ذهب بعد ذلك. كيف ترد على قوم أنت لا تعلم ماذا يقولون؟ أنت لا سترد على الأحناف، كيف ترد على الأحناف وأنت لا تعلم ماذا يقولون؟ إذن لابد أن تتعلم ما عندهم. والغزالي يقول رحمه الله: علمت الشر أو عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فتعلم علم الأحناف، فصار الآن عنده علم أهل الحجاز بكامله فقها وحديثا، وعلم أهل اليمن فقها وحديثا وفراسة، وعلم أهل الأحناف فقها ورياضة ومنطقا وجدلا وافتراضا وآراء. إذن ملم بهذه كلها الآن، بدأ الآن يخالف المشايخ هناك، وبدأ يرد على محمد بن الحسن وغيره، لكن بالآداب التي تكلمنا عنها. ثم ألف بعد ذلك كتاب لأول مرة يسمعون عنه، كتاب اسمه أصول الفقه. أصول يعني أنتم تدعون الفقه، وأنتم يا أهل الحديث رأيتم أن الفقه مسترد إليكم أصلا، إذن هناك أصول لهذا الفقه وهي أدلته. هذا الفن ينسب للإمام الشافعي رضي الله عنه كما ينسب المعروض للخليل بن أحمد الفراهيدي. لا ينتطح اثنان، لا ينتطح عنزان، ولا يختلف اثنان على أن هذا العلم ينسب للإمام الشافعي. أرسلوا إليه أبو ثور والزعفراني ليسألانه أو ليسألان الإمام الشافعي بالطريقة التي تعودوها، فجاءوا إلى الإمام الشافعي ليحرجوه، فما فارقوا الحلقة إلا وقد تبعوا الإمام الشافعي، ما فارقوا الحلقة إلا وقد تبعوا الإمام الشافعي. قال أبو ثور، والله أبو ثور طبعا كان ليس من أحد الناس هناك، كان قد بلغ شأوا عظيما، كان مجتهد مطلق، لكنه كان على طريقة الأحناف. فلما ذهب إلى الإمام الشافعي والله قال ما فارقنا حلقته حتى انضممنا إليه، أخذهم واحد في اليمين واحد في اليسار ثم ضمهم ومشى. ماذا؟ قال أتانا بكلام جديد، يقول هذا عام على عمومه، وهذا عام مخصوص، وهذا عام دخله التخصيص، وهذا عام يرد به الخصوص، وهذا مطلق، وهذا مقيد، وهذا ناسخ، وهذا منسوخ، وهذا مؤول، وهذا مبهم، وهذا ايش هذا؟ كلام جديد لأول مرة، قال ما سمعنا به. فوضع ضوابط للانطلاق من الحديث ومن الفقه، وأنتم يا فقهاء لابد أن يكون لكم ضوابط، وأنتم يا أهل الحديث لكم ضوابط، فأهل الفقه محلهم من هنا ولا يتجاوزون هذا الخط الأحمر، وأنتم يا محدثون هذا محلكم لكن لا تتجاوزون أيضا هذا الخط الإيش الأحمر، وعمل بالحديث الآحاد وغيرها. إذن أتى بالحلقة المفقودة وهي الجمع بين الرواية والدراية، جمع بين الفقه والحديث، ومن نظر إلى كتاب الأم للإمام الشافعي وجد فقهه. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال كذا، ثم بعد ذلك يبسط المسألة الفقهية. فإن قيل فقل، فإن قيل فقل، فإن قيل فقل، يفترض جدل بنفسه أحيانا، وأحيانا الخصم نفسه يضع أو يضع الخصم لكنه لا يسمي، ودائما كان ينتصر للحق، لأنه كان إذا ناظر لا يناظر للغلبة، قال والله ما ناظرت أحدا على الغلبة أبدا، وإنما أناظر، كان يناظر ويدعو الله أن يجري الحق على لساني هذا الذي سيناظره، ولذلك كانوا يرحمونه، قالوا والله إنه إذا نظروا إلى شخص يتناظر مع الإمام الشافعي قالوا إلا رحمه، يرحمونه. ولذلك محمد بن الحسن إمام، إمام محمد بن الحسن إمام، وهو شيخه أيضا، بل حين طلب منه أن يناظره قال إني أجلك، قال بل أمرك، وكأنه أمره بالإيش بالمناظرة. وتعرفون قصة المناظرة في الغصب، مسألة الغصب، يرون الأحناف أنه إذا غصب الإنسان شيء ملكه، مثلا أرادوا أن أو أراد أن يحرج الإمام الشافعي في قضية الغصب أمام الطلاب، قال له سؤال، ماذا تقول في رجل غصب ساجة أو خشبة، مثلا خشبة، ثم بنى عليها جدار وأنفق عليه 30,000 دينار مثلا، أو نقول الآن 100,000 ريال سعودي أو 1,000,000 سعودي، بنى بيت 1,000,000 ريال، 1,000,000 دولار، 1,000,000 دولار، وكان مبنية على خشبة مغصوبة. طبعا الأحناف لا يرون رد الغصب هنا، حرام، هذا يقول 20,000 دولار ما يسهل، أو 1,000,000 ما يسهل. الشافعي قال، قاله ماذا تحكم؟ قال أحكم بأن صاحب الساجة أو صاحب الخشبة هذه نقول له كم قيمتها؟ 100 ريال. قال 100 ريال، نعم. نقول له لك 100 ريال. قال لا، أريد خشبتي. فإن رضي بال100 ريال أعطيناها ال100 ريال، وإن رفض إلا أن يأخذ الخشبة فإننا نقول له اهدم الإيش الجدار واعطيه خشبته. قال تهدم جدار ب100,000 وب1,000,000 عشان تعطي الخشبة؟ قال نعم، هو الذي دمر نفسه وخرب على نفسه. قال طيب، لو أن رجلا غصب خيطا غصب خيطا ثم أخاط به جائفة، أخاط به جائفة، فماذا تحكم؟ قال أحكم بقيمة الخيط. قال فإن أبى، قال ليس له إلا أن يأخذ قيمة الخيط. قال إذا رجعت عن قولك، رجعت عن قولك. قال له كيف؟ قال أنت تقول أنه لا يرجع وأنه لابد أن تهدم البيت. قال لا تقيس المباح على الحرام. قال كيف؟ قال أرأيت صاحب الدار التي بناها بمليون لو أنه أراد أن يهدمها أكان هناك مانع عليه؟ قال لا، ليس له، حقه حر. ممتاز. أرأيت صاحب الجائفة الذي خاطئ لو أراد أن ينتحر وأراد أن يخرج هذه الجائفة ليموت، هل يترك؟ هل لا يترك؟ إذن هذا حرام وهذا حلال. في هذه الطريقة وبهذه الأساليب وبهذه المسائل كانت المناظرة بين الإمام محمد بن الحسن والإمام الشافعي. فقال له لو أنه غصب السفينة مثلا أو لوح في السفينة وهو بثبج البحر، فقال له صاحب اللوح أريد خشبتي، قال أعطيه قيمتها، قال لا أريد الخشبة نفسها، قال أحيله إلى أقرب ساحل ثم يأخذ خشبته. فهذه الطرق وهذه الفلسفة وهذه الطريقة الجدلية هي التي ترباها الإمام الشافعي وأخذها من الأحناف، فكان يرد عليهم وكان يناقشهم بالطريقة التي هم بدأوا بها، فوصل إلى درجة الاجتهاد المطلق فسلموا له المخالف والموافق، سلموا للإمام الشافعي من الجهتين. المحدثون قالوا لا يزالون يدعون للإمام الشافعي، فهذا الإمام ابن مهدي قال لا يزال يسجد ويدعو للإمام الشافعي حتى مات، وهذا الإمام أحمد يقول أنه نظر في الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الأمة من يجدد لها أمر الدين، قال فوجد في السنة الأولى فلان وهو عمر بن عبد العزيز، وإذا بالسنة الثانية أو بالمئة السنة الثانية وجده أنه الإمام الشافعي. وقال لما رأى ابنه أنه يكثر من المدح عن الإمام الشافعي قال أراك تكثر أو تكثر من مدح الإمام الشافعي، فمن هو؟ قال يا بني أترى الشمس هل يستطيع أن يستغني عنها البشرية؟ وترى العافية هل يستطيع أن يستغني عنها البدن؟ فإن الإمام الشافعي كان كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، ليس فيه من غنى. ولما أراد أحدهم أن يطعن يقول قال يا أبوك يسوق البغلة والناقة للإمام الشافعي، الله المستعان، إمام المحدثين الإمام أحمد ويقود الناقة للإمام الشافعي، فلما سمع به قال لو يعلم لأتى إلى الجهة الأخرى ليسوق أو ليقود هذه الناقة، لأن هذا الإمام الشافعي إذا ذهب لن افتقده. الحديث ستأخذه إذا ذهب عنك بعلو ستأخذه بنزول، الحديث إذا ذهب هنا ستأخذه بنزول، لكن عقل هذا الرجل لا يمكن أن تجده. قالوا فلما أراد أن يطعن به ابن معين، قال أراد أن يطعن بالشافعي، ماذا قال الإمام أحمد؟ طعن بابن معين، قال هو لا يعرف الشافعي. الله أكبر، الله أكبر، لا يعرف الإمام الشافعي. إذا هذه الطعن بابن معين ما سهلة، تطعن بشخص أنت لا تعرفه. ثم قال ولا يعرف كلام الشافعي، يعني كلام الشافعي فوق عالي جدا لا يفقه إلا من كان متأهلا له، ليس لكل أحد أن يفقه كلام الإمام الشافعي. إذا رحلة الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه حمل هم أمة، حمل هم أمة، وجد في زمن كانت الأمة مهددة بالانهيار، الأمة الإسلامية والفقه الإسلامي والتراث الإسلامي من فقه وحديث مهدد بالانهيار، فنظر نظرة ثاقبة إلى أنه لا بد أن يوجد الهوة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فدرس الفقه ودرس الحديث ودرس المنطق ودرس هذه العلوم كلها وتأهل إليها، ثم بعد ذلك جمع بين أهل الفقه وبين أهل الحديث، فصار مجدد لأهل المجدد هذا القرن. فلما أطفأ هذه الفتنة قيل أن في مصر مدرستين أو مدرستان، نفس المدارس هناك، حتى وصل بهم إلى أنهم يستسقوا بقولون سوى لمالك، يستسقوا بيقولون سوى لمالك، خلاص بطلوا صلاة الاستسقاء من حبهم للإمام مالك، هذوم الحالة المالكية والأحناف كذلك. قال والله لا أذهب وآتينهم بما ينسيهم ما عندهم. فذهب إلى مصر، فما مكث غير 4 سنوات، دخل سنة 199 أو نهاية 199 تقريبا، سنة 200، وتوفي سنة 204. سنة 204 أتى بمذهب جديد، نظر في علوم جديدة، وبدأ يتفحص أيضا، لأن أكثر أهل المالكية مرة أكثر كان لا يخالفهم كثير، كان إذا أطلق قال النجم مالك، قال الأستاذ خلاص انتهى الكلام، قال الأستاذ. لكن لما كثر التقليد الأعمى وترك الأصول وأخذ الفروع، وأحيانا ترك الفروع وترك الأصول، بدأ يفتش وينظر في مذهب مالك، فنخله نخلا، نخل مذهب الإمام مالك نخل، فما تركه حتى أتى عليه من القواعد، حتى كان الإمام أشهب رضي الله عنه في مصر يسجد ويقول اللهم أمت الشافعي، اللهم أمت الشافعي، اللهم أمت الشافعي. قيل له كيف؟ قال لا نستطيع أن نرد عليه، لا نستطيع أن نرد عليه، لأنه يأتينا بعلم وهو من كبار تلامذة مالك، ما نستطيع أن نرد عليه إلا أن يموت، لأنه إن بقى انتهى مذهب مالك. وكذلك الأحناف رد عليهم خلاف العراقيين، ألف كتابين. خلاف العراقيين أتى على القياسيين من القواعد، وخلاف مالك أتى على عمل أهل المدينة من القواعد. لما؟ لأن أولئك كانوا يروا الإجماع، إنما هو إجماع أهل العراق، وأهل المدينة يرون الإجماع، إنما هو إجماع أهل المدينة. إذا الإجماع في هذا الزمن، أصلا زمن التابعين وتابعي التابعين مالك والأحناف، أن الإجماع المقصود فيه هذا العمل أهل المدينة، ولا يسلمون لأولئك، وأولئك لا يسلمون إلى أولئك. ولذلك لو درسنا إن شاء الله أصول الإمام الشافعي سنتكلم على الأصول، وهو يقول أن العلم يؤخذ من أعلى، إنما الإجماع جعله تابع، جعله من التوابع. لكن مع ذلك قال من تقصدون بالإجماع؟ أجمعوا، أجمعوا من أجمعوا؟ عطاء في مكة، وابن المسيب في المدينة، والنخعي في العراق، هؤلاء ما التقوا. ولقد سمعت من أولئك يقول العلماء أنهم لا يجوز لهم أن يفتوا إلا إذا جوزوا للمجانين، وهؤلاء لا يجوز لهم أن يفتوا إلا إذا جوزوا قالوا للصبيان. فكيف تقولوا التقوا وكيف تقولوا أجمعوا أصلا؟ قولوا بحثنا فلم نجد مخالف، هذا الذي يسعكم. ثم نقض الإجماع الذي يقصدونه، طبعا ليس الإجماع، لأنه هو من أول من استدل للإجماع، وسنأتي إن شاء الله نتكلم عنها. لكن الإجماع الذي كان كلما تكلمت قالوا الإجماع، شغب في وجهك وقال الإجماع الإجماع الإجماع الإجماع، ما هو الإجماع؟ قولوا بحثنا فلم نجد مخالف، لا تقولوا أجمعوا فيكذبكم القوم. ثم بعد ذلك أتى بهذا الكتاب وهو خلاف مالك، ثم ناقش قضية الإجماع التي تكلموا عنها أهل المدينة وعملها المدينة، فكان يأتي بالمسألة ثم يقول إن قلت أنكم أبعد أهل الأرض عن فقه المدينة لما أبعدت، أجهل أهل الأرض عن فقه عن أهل المدينة لما أبعدت أو لما أخطأت. ثم بعد ذلك تكلم في الإجماع ما هو، وتكلم في طباق العلم في كتاب اسمه جماع العلم. خلاصة الأمر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جمع بين المدرستين، فلقب بمجدد هذا القرن، وهو القرن الثالث. هل من شافعي اليوم ينظر للأمة الإسلامية ماذا تحتاج؟ فهؤلاء يكفرون أولئك، وهؤلاء يكفرون الآخرون، وهؤلاء يكفرون أولئك، هذا لا يعترفون بالفرقة الفلانية، وهذه الفرقة لا تعترف بالفرقة الفلانية، فمن على الصح ومن على الصواب؟ نحتاج إلى طلاب علم يبحثون عن أين الخلل، طلاب علم يبحثون أين الخلل الموجود التي تعاني منه الأمة الإسلامية، ثم يجدون الحلول الناجعة. والجامعة الإسلامية هذه الذي هي بمنوسيوتا أو في بريطانيا أيضا وغيرها، هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون اللبنة الأولى لإيجاد الحلول الجامعه للجمع بين الامه الاسلاميه من شرقها وغربها بطلابها وكوادرها ومعلميها. ولقد نظرت الى الطاقم الموجود في هذه الجامعه فوجدت انها ثله من او كوكبه من العلماء المبرزين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هي فعلا اللبنة الأولى لإيجاد الحلقة المفقودة بين جميع الجماعات وبين الأمة الإسلامية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نضع المجال للأسئلة كما طلب مني، قالوا أنه الطلاب في الجامعة سيضعون أسئلة ونجيب عليها بمشيئة الله تعالى. وإياكم. السؤال يقول: هل ابن مسعود يعتبر مؤسس مدرسة أهل الرأي؟ نعم، هناك فقهاء عمر، علي، ابن مسعود، مجموعة بمشيئة الله تعالى سنخصص حلقة لنتكلم عن هذه المدرسة وهذه المدرسة بمشيئة الله تعالى في المستقبل. لكن نعم، هؤلاء المبرزون هناك، إنما الذي اشتهر أكثر هو ابن مسعود، اشتهر فيها ابن مسعود، خصوصا أن تلامذته هم الذين أشهروا هذا الرأي، لأن تلامذته إبراهيم النخعي و حماد إبراهيم وتلميذ إبراهيم حماد، وابن حماد تلميذه أبو حنيفة، وهؤلاء جبال أهل الرأي. لكن المؤسس يعتبر ابن مسعود هناك، بل بعضهم قال أنه هو أول من أتى بهذه الكلمة حين سئل في العراق فقال أرى، فسميت مدرسة أهل الرأي. وابن عمر يعتبر مؤسس أهل الحديث، الذي كان قال: قل أرأيت، قال: دع أرأيت في اليمن واتركنا من أرأيت، حتى إذا وقعت هذه المشكلة وما كان يخوض في المعاني. وكلا الفريقين لهم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهؤلاء تمسكوا بظاهر النص، أذن العصر ما صلوا العصر، خرجت غابت الشمس وهم ذاهبون إلى بني قريظة، حتى وصلوا بعد غروب الشمس وصلوا هناك استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهرية بمعنى ظاهرية. الآخرون قالوا: لا، نستنبط من النص معنى يخصصه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الحث وأراد أن يحثنا فقط، وليس المقصود أننا نصلي العصر هناك، وإنما أراد أن نمشي سريعا فصلوا في الطريق. فهؤلاء أعملوا الرأي واستنبطوا المعاني ونظروا العلل ونظروا المصالح وغيرها فأعملوها، والآخرون نظروا إلى ظاهر المعنى والحديث، ولم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. نعم. إذا عندكم أسئلة ممكن تضعوها في هل أيضا هناك سؤال: نسمع عن المذهب القديم والمذهب الحديث للإمام الشافعي، فما هو الفرق بينهما؟ وأيضا هل هناك من جمع بين المذهب القديم والحديث بدراسة علمية؟ بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. طيب، السؤال يقول أنه سمعنا أن هناك مذهب قديم للإمام الشافعي ومذهب جديد للإمام الشافعي. نعم، للإمام الشافعي مذهبان: المذهب القديم والمذهب الجديد. المذهب القديم هو ما قاله في مكة والمدينة التي تكلمنا عنها، الرحلة اللي تكلمنا عنها، مكة، المدينة، العراق، اليمن، هذه قالها قبل أن يدخل إلى مصر، يسمى مذهبه القديم. كل ما قاله تأليفا أو كتابة أو إملاء أو إفتاء أو تدريسا، هذا كله يسمى المذهب القديم. ومن أشهر كتبه كتاب الحجة، هو الذي ألفه بالرد على حجة أهل العراق، اللي كان ألف كتاب اسمه الحجة على أهل المدينة، فألف الإمام الشافعي كتاب الحجة للرد على محمد بن الحسن. وأشهر رواة المذهب القديم الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه والكرابيسي والزعفراني وأبو ثور، وأتقنهم له رواية عندهم الزعفراني والزعفراني. نعم، هذا المذهب القديم. والمذهب الجديد ما قاله في مصر بعد أن خرج من هذه المناطق إلى مصر وعاش فيها في الأربع السنوات الأخيرة، هو ما قاله إفتاء أو تعليما أو تدريسا أو تأليفا أو إملاء، يسمى المذهب الجديد في مصر. وأشهر هذه الكتب الأم ومختصر البويطي ومختصر المزني ومختصر حرملة والجامع الكبير وغيره، والأم للإمام الذي ألفه ونقله الربيع، هذه الكتب هي مذهبه الجديد. والمذهب القديم والجديد كتكلم فيه كثير. حدث أن طلب مني أن نفعل، كان رسالة في الماجستير، كنا ندرس في جامعة الإيمان قديما 10 سنوات دراسة، ليل ونهار ممنوع الخروج من الجامعة معروفة، فكانت الدراسة نفسها تكفي إلى أن تكون دكتورة، لكن قالوا نريد بحث مهم جدا، لابد من البحث حتى يعترف بها لأنه كرسائل. فطلب مني أن أعمل بحث في القديم والجديد، فألفت كتاب قديم الشافعي وجديده في ميزان الترجيح ب3 أسابيع، والأسبوع الرابع كان للمناقشة ولله الحمد، ولكني لا أخرجه لأنه كان على عجل، فجمعته بمسائل قرابة 30 مسألة بين القديم والجديد. ما معنى القديم والجديد؟ المذهب القديم مذهبه وهو الذي ألفه وهو الذي أتى به، والمذهب الجديد مذهبه، لكنه لما خرج إلى مصر رجع عن بعض المسائل، رجع عن كثير من المسائل، فكان ما رجع عنه في المذهب الجديد مذهبه الجديد. هل يفتى بالقديم مع قوله بمخالفته في الجديد؟ لا، لا يفتى بالقديم، ولقد نص على في الجديد على خلافه. لكن قالوا لما أرسى هذا المذهب على قواعد صلبة، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن إذا تربع الإنسان في المذهب وصار إماما وصار متضلعا وصار فقيها وصار قادر على أن يقول الإمام الشافعي ما لم يقل، هنا في هذه الحالة يستطيع أن يفتي بخلاف الجديد ويأخذها من القديم، ويقول هنا المسألة القديم أقوى من المسألة الجديد. ومسائل كثيرة كما في التباعد في النجاسة، كما في الاستنجاء، كما في التثويب، كما في مسائل من الطهارة إلى العرض كثيرة جدا، قرابة 30 مسألة أنا جمعتها سريعة بمشيئة الله تعالى، نأتي يوم من الأيام ونتكلم عنها بدرس مستقل. نعم، قال كان في سؤال إنه هل الدور السياسي؟ نعم، الدور السياسي كان للعباسيين، العباسيون هم الذين تقرؤون طيب تريد أن تقرؤون الكتب الستة، يعني أطراف من الكتب الستة من كل حديث أوله، يعني إذا كنت تريدون تقرأوا من كل كتاب أو أول حديث، ما في مشكلة إن شاء الله، حتى نجيزكم فيه إجازة عامة، ثم بعد ذلك إجازة خاصة كما بدأها الطلاب في الحرم من التسلسل بالسماع إن شاء الله، وسنأخذها بمشيئة الله تعالى كما أخذها الطلاب هنا في الحرم وأنتم أيضا معهم بإذن الله تعالى. فلا مانع إذا أردتم أن تأخذوا من كل كتاب أول حديث، ونجيزكم فيها إجازة عامة بمشيئة الله تعالى، ثم نأخذ الأسانيد بعد ذلك ونرسل لكم فيها عبر الإدارة، ما في مشكلة إن شاء الله. تفضل. بأسانيدكم حدثكم الله تعالى إلى الإمام البخاري في صحيحه قال حدثني محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي اخبرنا محمد بن مسلم الزهري عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه وفي وجهها سبعه فقال استرقوا لها فان بها النضره وهذا ما يسمى ايضا المسلسل بالمحمدين. وايضا باسانيدكم للامام مسلم رحمه الله عليه بأسانيدكم إلى الإمام مسلم في صحيح قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عمرو بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ في امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى الإمام النسائي في جامعه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلا يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل تخلفه. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى الإمام الترمذي في سننه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وابن زادان عن ابن سريع عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن النساء فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب قال فتعرها أختها من جلابيبه. وبأسانيدكم وحفظكم الله إلى الإمام أبي داود السجستاني في سننه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وقشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام وتسميه العاطس واجابه الدعوه وعياده المريض واتباع الجنازه. وبسانيدكم حفظكم الله تعالى الامام ابن ماجه في سننه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن علقمه بن مرثد عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر قال له من ربك يقول ربي الله ونبي محمد قال قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجزاكم الله شيخنا خيرا ونترككم اللاقط للإجازة بما تمنون فيه علينا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وبعد أن سمعتم من كل كتاب أو أصل أول حديث فمشيئة الله تعالى ستسمعون باقي الأحاديث إلى آخرها، وإنما هذه أصول درج عليها العلماء أنه يأخذ من كل كتاب أوله ثم يأخذ بعد ذلك إجازة بباقي الكتاب. وقد أجزتكم بكل ما يصح لي رواية ودراية للأمهات الست، وبمشيئة الله تعالى سأرسل لكم الأسانيد مع الدكتور جراح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. ولا شك أن أصحاب الفيسبوك متابعين لكم وسينالون هذا السند أيضا بمشيئة الله تعالى.